إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب، لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى الأنبياء من عن سائر خلقه فأعلى قدرهم، واختار واصطفى من الأنبياء أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، واختار الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد ففضلهما على سائر خلق على سائر الأنبياء، ثم فضل محمد عليه الصلاة والسلام على سائر خلقه. سبحانه وتعالى أعلى له ذكره ورفع له قدره، زكاه ربنا في كل شيء، زكاه في عقل في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في كل شيء فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الأحباب، إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لكبير. أيها الأحباب، لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة حبيبه محمد في القرآن الكريم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يا محمد إن أهل الكفر والضلال يترددون ويتخطفون في طغيانهم، بل إن الله أقسم بالضحى بأنه ما قلاه وما اشتباه وما تركه وأن ما أعده الله سبحانه وتعالى ما أعده له في الآخرة خير مما أعده له في الدنيا، وجمع له السعادة في الدارين. أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يبادر أن يدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى حرم على أي عبد أن يدخل الجنة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول مالك الجنة أو خازن الجنة من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. أيها الأحباب، يقول عنه أنس بن مالك، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ثم يقول أنس وما رأيت خلقا أفضل من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أنس وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت عطرا ولا عنبرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالابتداع، وما يحدث في هذه الأيام كما يحدث من كل عام في ذكرى، كما يقال من العوام بأنهم يقيمون الصرادقات ويقيمون البدع ويقيمون هذه أشياء لم تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ربنا سبحانه وتعالى، بل إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل نفس وفي لحظة من حياتك، يكون بالاحتفال، يكون بإقامة سنته، يكون بالذب عن شريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته بالاتباع لا بالابتداع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أيها الأحباب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يحكموك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن نحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردنا الاحتفال به لابد أن نحافظ على سنته، لابد أن ندافع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي هذا الدين، أن نحيي هذا الدين باتباع السنة لا بالابتداع. أيها الأحباب، وأخيرا بدعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أنه ولد في ربيع الأول، ولم يثبت أنه ولد في الثاني عشر من ربيع، بل ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل لحظة وفي كل نفس من حياتنا. أيها الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.